بالنسبة لقضية الصاع، أعرف إنه 4 أمداد، فمن خلال يعني نعرف إن عندكم ممارسات عمرية للكيل والأمور هذه، فهي 2 كيلو إلا شيء شيخنا، 2 كيلو إلا. تقريبا نعم. طيب الآن يعني ما نستطيع نقول من باب ضبطها ولا الاحتياط، هذا ما نستطيع نقوله 2 كيلو مثلا. لا ممكن. شرف، طبعا أول مرة بمر علي الأمر هذا، قال فشك بالصيام، أجت والدته وقالت خلاص ما في، تكمل الصيام إن شاء الله ما. قال لا بدي أسأل الشيخ ليتوثق. الله سقاه. يوم كنت أتوضأ، وأنا أتمضمض شربت من الماء وليس متعمدا.